المستمع ناصر حسن عوض بعث برسالة وضمنها 7 أسئلة. في سؤاله الأول يقول: ما حكم أكل كل الأغنام بدمها من غير طبخ أو شيء؟ الدم المحرم والمسفوح الذي يصب من حلق الذبيحة إلى عند ذبحها، أما الدماء التي تكون في الكلى وفي داخل اللحم لا يضر أكلها نئة ولا مستوية، لكن كونها مطبوخة مشوية أفضل، ولو أكل منها شيئا نيئا ولا يترتب عليه مضرة فلا بأس. أما إن قال أهل الخبرة والطب إنه يضره إذا أكل شيئا منها نيئا فإنه يجتنبه للمضرة، أما إذا كان أكله نيئا لا يضر سواء كبد أو كلية أو غير ذلك فلا حرج فيه لأنه مباح، وإنما طبخها وشيها يشهيها ويحسن أكلها. نعم. فإذا كان منها شيء لو أكله نيئا لم يضره فلا حرج في ذلك. جزاكم الله خيرا. بقية اللحم مثلا كل اللحم لا بأس يكون من إبل أو بقر أو غنم أو صيد، نعم، لأن كونه يعني قد طبخ أو حصلها الشوي يكون أكمل وأفضل وأسلم من التبعة. لكن لو قدر أن بعض الناس أكل شيئا نيئا ولا فيه مضرة عند أهل الخبرة فلا حرج. جزاكم الله خيرا.